بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة في مادة تاريخ القانون، الفرقة الثانية، كلية الحقوق. ونتناول فيها النظم القانونية في مصر في العصر الإسلامي، ونبدأ بمصادر القاعدة القانونية في مصر في العصر الإسلامي. كانت للقاعدة القانونية في مصر في العصر الإسلامي عدة مصادر يمكن إيجازها في التالي: العرف، الشريعة الإسلامية، شريعة الأقباط، تشريعات أولي الأمر من الخلفاء والسلاطين. ونبدأ بمصدر العرف. العرف لغة يعني التتابع، وفي الاصطلاح عند الفقهاء هو ما اعتاده الناس وألفوه وصاروا عليه في أمورهم فعلا كان أو قولا دون أن يعارض كتاب أو سنة. وللعرف أهميته كمصدر للقانون في مصر الإسلامية، نرد ذلك إلى أنه كان المصدر الرئيسي للقانون في بداية العصر الإسلامي في مصر، ذلك أن العرب الفاتحين لم يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين فور دخولهم مصر، بل تركوهم لما كانوا عليه من قبل. والقواعد القانونية التي كانت مطبقة في مصر قبل الفتح الإسلامي هي عبارة عن قواعد تكونت عبر السنين من مصادر عدة، والكثرة الغالبة من هذه القواعد ترجع في أصولها العميقة والبعيدة إلى العصر الفرعوني، وبعضها إلى العصر البطلمي أو العصر الروماني. وبزوال الحكم الروماني عن مصر لم يعد هناك من سند رسمي لتطبيق القانون الروماني فيها البيزنطي، ولكن بزوال الحكم الروماني البيزنطي عن مصر لم يعد هناك من سند رسمي، فالقواعد التي كانت تنسب إلى القانون الروماني على الأقل من الناحية النظرية فقدت حجيتها الرسمية، ولكنها ظلت مطبقة بوصفها عرفا، ومن ثم يمكنها أن تصبح مصدرا للقاعدة القانونية في العصر الإسلامي طالما لا تتعارض مع الكتاب والسنة، خاصة وأن الشريعة الإسلامية في بداية الفتح العربي لمصر كانت لا تزال في مراحلها الأولى من التكوين، فلم يكن هناك مذاهب فقهية اكتملوا بنائها، ولم تكن قد وضعت بعد حلول إسلامية لجميع المشاكل التي تمخضت عنها الظروف والأوضاع الجديدة المتغيرة. ومن المعروف أن بعض الفقهاء المسلمين المجتهدين قد انتقلوا إلى مصر وعاشوا بها، وأتيحت لهم الفرصة للوقوف على التقاليد والأعراف السائدة فيها في مختلف المجالات القانونية. وإنه لمن طبائع الأشياء أن نفترض قيامهم بعرض هذه التقاليد والأعراف على المعايير الإسلامية واقتباس ما يتفق منها وهذه المعايير ونبذ ما يختلف. ومن هنا يمكن القول بتأثير بعض المذاهب الفقهية الإسلامية، بتأثر بعض الفقهاء المذاهب الفقهية الإسلامية بالعرف الذي كان سائدا في مصر وقت الفتح العربي. فها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه كانت له آراء معينة قبل مقدمه مصر، عادل عن الكثير منها بعد قدومه إليها وإقامته فيها. وليس من شك في أن دراسة منهجية للمسائل المختلفة التي عادل الإمام الشافعي عن رأيه السابق فيها بعد قدومه إلى مصر من شأنها أن تلقي الضوء على بعض جوانب الحياة القانونية للمصريين في بداية العصر الإسلامي. وما الجدير بالذكر ومما له صلة بالموضوع أنه قد اكتشفت عدة وثائق حاوت عدد من التصرفات القانونية التي أبرمها الأفراد، ومن أهم هذه الوثائق أوراق البردة التي اكتشفت في مصر في العصر الإسلامي. وهذه الوثائق تعطي صورة حية لدور العرف في تطور الفقه الإسلامي، فبعضها يحوي تطبيقات عملية لما ورد في كتب الفقهاء، وبعضها الآخر يدل على اتجاه العرف في مصر على الأخذ برأي أو قول في مذهب معين، وبعضها الأخير عبارة عن استمرار لأعراف قديمة وجدت في مصر قبل الفتح العربي واستمرت مطبقة بصورة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي اقتضى تحريرها وإعادة صياغتها بما يجعلها متلائمة مع الأصول العامة والمبادئ العامة في الفقه الإسلامي. بعد ذلك نتحدث عن الشريعة الإسلامية. بعد الفتح الإسلامي لمصر صارت الشريعة الإسلامية الشريعة العامة في مصر، فكانت تطبق وحدها دون منافس على المسلمين وغيرهم، واستمرت كذلك حتى أواخر عصر الدولة العثمانية، سواء في ذلك في العلاقات القانونية فيما بين المسلمين أنفسهم أم بينهم وبين غير المسلمين أو بين هؤلاء وبعضهم البعض الآخر، باستثناء بعض الأمور التي سمح فيها بتطبيق شرائع أخرى مثل مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. والشريعة الإسلامية لم تكن تشتمل قبل نشأة المذاهب الفقهية واكتمال بنيانها إلا على عدد محدود نسبيا من الأحكام، وهي تلك التي وردت في الكتاب الكريم القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ازدادت هذه الأحكام بفضل لجوء الفقهاء إلى استخدام وسائل القياس والإجتماع والإجماع، وهي الاجتهاد في استنباط أحكام جديدة لمواجهة ما تمخضت عنه الظروف والأحوال المتغيرة. وقد أصفر النشاط الفقهي المتزايد عن قيام مذاهب فقهية مختلفة، وصاحب ذلك انقسام المسلمون إلى سنيين وشيعة، وانقسام أهل السنة إلى مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة وغيره. وقد ساد في مصر أول الأمر مذهب الإمام مالك، وقد جرى في تدوين مذهبه على طريقة أهل الحديث، وعندما قدم الإمام الشافعي إلى مصر واتخذ مقامه فيها انتشر مذهبه وصارت له الغلبة. والشافعي يجمع في مذهبه بين طريقتي أهل الرأي وأهل الحديث، وعندما قامت دولة الفاطميين بمصر غلب مذهب الشيعة على مذهب أهل السنة، والتزم القضاء بتطبيق أحكام المذهب الشيعي على ما يعرض عليهم من منازعات. وعندما زالت دولة الفاطميين وحلت محلها دولة الأيوبيين السنية، فقد المذهب الشيعي صفته الرسمية، وعدل القضاء عن تطبيق أحكامه إلى أحكام المذهب الشافعي، فكان القضاء طيلة عصر الدولة الأيوبية شافعيين المذهب. وفي عصر المماليك استمرت الأحكام تصدر وفقا لمذهب الإمام الشافعي إلى أن لجأ أحد سلاطينهم الظاهر بيبرس إلى تعيين قضاة كبار يمثلون المذاهب السنية الأربعة المشهورة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، فكان كل منهم يقضي فيما يعرض عليه من منازعات وفقا لأحكام مذهبه. وفي العصر العثماني أصبحت الغلبة للمذهب الحنفي، وقد استمر هذا الوضع طيلة هذا العصر وحتى العصر الحديث. وقد صدر في العصر العثماني أول تقنين للأحكام الشرعية، وهي مجلة الأحكام العدلية التي تناولت مختلف فروع الفقه. بعد ذلك نتحدث عن المصدر الثالث، وهو شريعة الأقباط. الدين المسيحي لم يتعرض للمبادئ والأحكام القانونية في بادئ الأمر، وإنما كانت تعاليمه منصبة بالدرجة الأولى على الجوانب العقائدية والشعائر والأخلاق، وذلك راجع في نظر البعض إلى أن المجتمعات التي نشأ فيها الدين المسيحي أو تلك التي انتشر فيها فيما بعد لم تكن في حاجة إلى تنظيم قانوني، وإنما كانت في حاجة إلى هداية روحية وخلقية. ولكن في مصر أدت الظروف والأحوال التي انتشرت فيها الديانة المسيحية إلى ظهور قانون كنسي، فالرومان كانوا يقاومون انتشار الديانة المسيحية ويقمعون المؤمنين بها في كافة أنحاء الإمبراطورية بوجه عام وفي مصر بوجه خاص، الأمر الذي دفع معتنقي المسيحية إلى التكتل والتجمع في شكل كنائس صغيرة تبتعد قدر الإمكان عن الدولة الرومانية وتنظم نفسها بنفسها تنظيما داخليا، الأمر الذي أفضى إلى ظهور قانون خاص برعاية الكنيسة قام أساسا لمواجهة مشاكل الأسرة، ثم انتشر تدريجيا لينظم علاقات اجتماعية أخرى. وقد استمدت قواعد القانون الكنسي المذكور من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وقد أضفت القوانين الوضعية عليه بالكثير بعد تطوير قواعدها وتعديلها بما يتوافق مع مبادئ الدين المسيحي. وقد اعترف أباطرة الرومان بعد اعتناقهم الدين المسيحي واعتباره الدين الرسمي للدولة للكنيسة، اعترفوا للكنيسة باختصاص قضائي تطبقه من خلال القانون الكنسي، بل لقد كان للكنيسة في الامبراطورية الرومانية الشرقية هي البيزنطية دور أكبر مما كان لها في القسم الغربي، فالكنائس الشرقية قد حازت قدر من الاستقلال الذاتي، فكانت لها محاكمها المستقلة التي تنظر مسائل الأحوال الشخصية. وفي مصر اكتسبت الكنيسة المصرية في أواخر العصر الروماني البيزنطي اختصاصا قضائيا معينا بالنسبة لتابعيها، وكان هذا الاختصاص يتمثل في نظر القضايا ذات الطابع الديني وفي مقدماتها قضايا الزواج والطلاق، وكانت الكنيسة تطبق على هذه القضايا الأحكام التي وردت بشأنها في الإنجيل أو القرارات التي اتخذت في صددها من المجامع المسيحية سواء المحلية أو العالمية. وفيما عدا ذلك من الشؤون كانت تختص به محاكم الدولة المدنية، والتي كانت تطبق من الناحية النظرية القانون الروماني، وإن كانت في الواقع من الأمر تطبق قواعد قانونية مصدرها القانون الفرعوني مع التعديلات التي ادخلت عليها في العصرين البطلمي والروماني. وعندما فتح العرب مصر وقسمت إلى وحدات إدارية اطلق على كل وحدة منها كورة، قام أول ولاة مصر وهو عمرو بن العاص بتعيين قاضي قبطي لكل كورة أو وحدة إدارية يفصل في منازعات غير المسلمين وفقا لشريعته. وكانت المنازعات التي تصور بين طرفين أحدهما عربي والآخر قبطي تعرض على مجلس كان يضم قضاة الطرفين، وقد أعطيت هذه الميزة لكل للذميين في مصر مسيحيين وغيرهم. وعندما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة قرر عدم انفراد القاضي غير المسلم بالجلوس للقضاء في المسائل المدنية حتى بين الذميين أنفسهم، ومن هنا فقد أضاف إلى جانبه دائما أحد القضاة المسلمين. ومن ثم لم يكن يعد للقاضي القبطي اختصاص قضائي كامل إلا بصدد المنازعات المتعلقة بالمسائل الدينية لغير المسلمين حيث كان ينظرها بمفرده. وعندما انتشر الإسلام في مصر ونشأت المذاهب الفقهية الإسلامية وأخذت الشريعة الإسلامية في التكوين حلت الشريعة الإسلامية محل القانون المصري القديم بكافة منابعه، وبالتالي خضع سكان مصر مسلمين وغير مسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية في الأمور المدنية والجنائية، واستمر للأقباط أو أهل الذمة تطبيق شرائعهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، بل وحتى بالنسبة لهذه المسائل فقد كان الاختصاص ينعقد للقاضي المسلم إذا ترافع إليه غير المسلمين. المصدر الرابع وهي تشريعات الخلفاء والسلاطين. من المسلم به لدى فقهاء المسلمين أن لولي الأمر الحق في إصدار تشريعات فيما لا يرد فيه نص، عملا بالمبدأ المعروف في الفقه الإسلامي باسم السياسة الشرعية، ويقصد بها التصرف في الشؤون العامة للأمة على وجه يحقق المصلحة لها. وقد عرفها الفقهاء بقولهم: السياسة ما كان فعلا يكون مع الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. والأصل الشرعي لسلطة ولي الأمر في التشريع هو قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد اختلف الفقهاء في حدود ومجال سلطة ولي الأمر في التشريع، وإن كانوا متفقين على أن طاعته مقيدة بعدم مخالفة أحكام الشريعة، فالقاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبعدم جواز التصدي لأمور العقيدة والعبادة. فهم مختلفون حول مدى جواز طاعته في الأحكام الاجتهادية، فذهب فريق منهم إلى رفض منح ولي الأمر حق إلزام الناس برأي اجتهادي معين، وذهب فريق آخر إلى أن من حق ولي الأمر حمل الناس على رأي معين وإلزام القاضي بالحكم به، وقد انتصر هذا الرأي الأخير بعد قفل باب الاجتهاد. ولذلك أجاز الفقهاء لولي الأمر حمل الناس على اتباع رأي فقهي معين في المسائل الاجتهادية، ومن ثم إلزام القضاء به. ومن الثابت أن سلطة ولي الأمر في التشريع على النحو المتقدم بيانه قد زادت زيادة كبيرة، خاصة بعد قفل باب الاجتهاد في مصر. وفي مصر الإسلامية تمتع الخلفاء والسلاطين الذين تولوا حكمها بسلطة تشريعية، فقد أصدروا العديد من التشريعات، وذلك عن طريق إصدار مراسيم قرارات بعضها عام التطبيق يخضع له جميع المواطنين دون ما تفرقه، والبعض الآخر خاص يقتصر على هذه الطائفة أو تلك من طوائف الشعب. وقد عالجت هذه المراسيم مسائل وأمور متنوعة، منها ما يتناول مسائل تتعلق بالتنظيم الإداري أو المالي للدولة، ومنها ما يتعلق بمسائل تمس الحياة الدينية والاجتماعية، ومنها ما يتناول تنظيم العلاقات القانونية بين الدولة والمواطنين أو بين المواطنين بعضهم البعض. وقد أشرنا إلى أمثلة متنوعة لهذه النوعيات من المراسيم. وقد ظهر التدخل التشريعي ظهورا بارزا واضحا أبان عهد السلطان سليمان الأول أحد سلاطين الدولة العثمانية، مما أدى إلى تسميته بسليمان القانوني، وهو الاسم الذي اشتهر به فيما بعد لكثرت إصداره القوانين. ثم تصل حركة التشريع العثمانية ذروتها في القرن التاسع عشر الميلادي عقب اتصالهم الوثيق بالدول الأوروبية، وهكذا صدرت عدة تقنينات للشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي، أشهرها كما ذكرنا من قبل مجلة الأحكام العدلية عام 1876، كما صدرت عدة تقنينات أخرى استعير بعض أحكامها من القوانين الغربية. وهكذا عادة النظم القانونية الغربية تطل برأسها من جديد على العالم العربي عامة وعلى مصر بصفة خاصة، حيث صدرت تقنينات متعاقبة ترتد في أصولها إلى القانون الفرنسي. هذا بالنسبة لما يتعلق بمصادر القاعدة القانونية في مصر في العصر الإسلامي. ونتناول نظام الحكم والإدارة في المحاضرة القادمة.